إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميلين محمود خليل وخالد الشفعي. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان من أرض الله، أعزه الله بدعوة الحق وهداه إلى نور التوحيد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مسجد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي عليه رضوان الله بمدينة القاهرة، نحييكم في هذا اللقاء الكريم، ونحن نتفيأ ظلال هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونعيش ذكرى عاشوراء، حيث نجى الله كليمه موسى وأهلك عدوه فرعون، ونعيش ذكرى كربلاء حيث استشهد سيد شباب أهل الجنة في العاشر من المحرم. تطل علينا هذه الذكريات لنحيا بها ولها، ومن خلالها أن دين الله عز وجل ماض إلى غايته، وأن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الإخوة الأحباب، ودائما نستفتح بالذي هو خير. مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، وبدءا من الآية 33 بعد 200، نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده،

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى القول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.